كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني وأبياتي جرت كالدمع كي تطفي براكيني أخي سأت واحدة فهل تنسى موازيني فهل تنسى موازيني صديقي إنها الدنيا تراودني لتنسيني وما قلبي بناس كيف ينسى إخوة الدين صديقي إنها الدنيا تراودني لتنسيني وما قلبي بناس كيف ينسى إخوة الدين يذكرني ليال كنت أقضيها لتقضيني سأذكر أننا يوما وردنا عيون الدين وردنا عيون الدين وكنا إن بدا زيغا رجوما للشياطين يفوح شذا مودتنا كروح أو رياحين وكنا إن بدا زيغ رجوما للشياطين يفوح شذا مودتنا كروح أو رياحين لقد أحببتهم حتى رأيت الحب يفنيني وما أحلى فناء كان بالخيرات يأتيني بالخيرات يأتيني فمرت تلكم الأيام عجلا لا تباليني ليبقى طيف ذكراها مدى عمري يناجيني فمرت تلكم الأيام عجلا لا تباليني ليبقى طيف ذكراها مدى عمري يناجيني أخي أخي معذرة فهل بالصفح تأتيني أخي أخي معذرة فهل بالصفح تأتيني فهل بالصفح تأتيني